Juz 1, halaman 1, sebelah kanan, surah ke-1, Al-Fatihah, termasuk surah Makkiyah, 7 ayat. 1. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 3. الرحمن الرحيم 4 مالك يوم الدين 5 إياك نعبد وإياك نستعين 6 اهدنا الصراط المستقيم 7 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.